السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ يا شيخ محمد. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في كتاب كشاف القناع، وقد توقفنا في فصل قاعدة البناء على الأصل، في فصل قاعدة البناء على الأصل. قال المصنف رحمه الله في صفحة 81، قال: وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو بمحرم لم يتحر ولو زاد عدد الطهور أو النجس غير البول، وجب الكف عنهما كميتة بمذكات لا ميتة في لحم مصر، في لحم مصر لا ميتة في لحم مصر أو قرية، ويتأمم. ماشي ماشي ماشي، أنا بربط الكلام ببعض. قال: ويتأمم من غير إعدامهما ولا خلطهما، لكن إن أمكن تطهير أحدهما بالآخر لزم الخلط، وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة. وتوقفنا عند قوله: وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه. صح؟ طب تعرف سيد ال لا لا لا لا لا لا، أنت كنت غايبين، كنت غايبين. مين اللي كان حضر المرة اللي عدت؟ صح كده؟ كنت غايبين يا شيخ، معلش معذرة، أنا الغلطان. قال: وإن توضأ من أحدهما، توضأ من أحدهما يعني من أحد إيه؟ من أحد الإناهين، أنهم أحدهما طاهر والآخر نجس أو محرم. محرم يعني عند الحنابلة يحرم استعماله. توضأ من أحدهما، أحدهما طاهر والآخر نجس أو محرم واشتبه، فتوضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه. طيب، هو توضأ من أحدهما وهو شاك، وبعدما توضأ وانتهى وضوءه تبين له أنه توضأ من الطهور، إيه رأيك؟ قال: لم يصح وضوءه. ليه؟ تفضل، الكلام معضل أوي، تفضل السيد. قال: إن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوء. ليه يا شباب؟ ليه يا شفين؟ لأنه توضأ وهو شاك، لم يتوضأ على يقين، أدى العبادة وهو شاك فيه. هو يقول في الشرح: كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه، يعني صادف دخول الوقت، يعني صلى ولا يعلم هل أذن الظهر أم لا، فلما صلى وانتهى من صلاته ولا يعلم دخول الوقت وجد أنه قد صلى في الوقت، قال: لا تجزئه هذه الصلاة. وهذا كلام صحيح. ماشي. قال: الإشكال بقى هنا، وظاهره يعني ظاهر الكلام، ظاهر المتن، سواء تحرى أو لا، يعني سواء تحرى فتوضأ فبان أنه توضأ من الطهر بعد ذلك أم لا. لكن الكلام ده مش هيمشي معانا، لان احنا قلنا في الاول الصحيح انه يتحرى ويتوضأ من الذي يغلب على ظن أنه طهور. صح الكلام؟ شلنا الكلام بالمرة العدة. فإن تحرى وتوضأ من الذي غلب على ظنه أنه طهور، هنا بنى على غلبة الظن ليس على اليقين المحض، فلما توضأ بالتحري ظهر بعد ذلك أنه قد توضأ من الإناء الطهور. صح هنا أم لا؟ صح، على خلاف المصنف، أو خلافا لقول المصنف يقول لا صح ولو تحرى، قال خلافا للإنصاف حيث قال من غير تحر وعارضه في صح المنتهى. اكتب الصحيح أنه يصح مع التحري. يبقى أنت تخيلت المسألة، رجل عنده إناءان أحدهما نجس والآخر طهور، اختلط واشتبه عليه، المصنف يقول الرجل سواء تحرى أو لم يتحرى، فتوضأ منهم من أحدهما ثم ظهر له بعد ذلك أنه قد توضأ من الإناء الطهور، لا يصح وضوء، لأن كان مفروض على قول المصنف يعمل إيه؟ كان مفروض على قول المصنف يتيمم ولا يتطهر من أحدهما. وعلى الراجح وعلى الصحيح كما مر معنا في المرة السابقة أنه يتحرى ثم توضأ من أحدهما بالتحري، وقلنا قاعدة التحري الحديث كما مر معنا ماشي عشان نمشي. فإذا تحرى وتوضأ من أحدهما فقد بنى على غلبة الظن على التحري، فإن ظهر بعد ذلك أنه قد توضأ من الإناء الطهور صح وضوءه ولا حرج عليه، حتى لو لم يظهر شيء معرفش أنه لكان طهور وأنه لكان نجس صح وضوءه لأنه قد توضأ بالتحري. يبقى هنكتب الصحيح أنه يصح مع التحري، يعني يصح هذا الوضوء مع التحري. أما مع عدمه لو لم يتحرى فتوضأ من أحدهما هنا بلا تحري هكذا لا يصح، أما مع عدمه فلا يصح. ولو توضأ من الطهور، لو بان أنه قد توضأ من الطهور لأنه أدى العبادة على شك، لأنه أدى يعني أدى الوضوء وهو شاك ولم يؤده بيقين. واضح الكلام؟ واضح يا شباب؟ قال والزم التحري، هينتقل إلى مسألة أخرى، عنده إناء طاهر أو طهور يعني فيه ماء طهور وآخر فيه ماء نجس، لكنه لا يحتاجه لوضوء إنما يحتاجه لشرب. قال والزم التحري لحاجة أكل وشرب لأنه حال ضرورة. هنا لا نقول له اتركهما وتيمم للأكل والشرب، تيمم هو عايز يأكل ويشرب، لا ينفعه أن يتيمم، لكن هنا وجد بديلا على قول المصنف، فهنا لا يصح أن يتركهما تفضل، إنما يتحرى، فرجع إلى التحري. هنا هذه المسألة رجع المصنف ورجع الحنابلة إلى التحري، وقلنا نحن بالتحري قبل ذلك حتى في الوضوء. وقال والزم التحري لحاجة أكل وشرب لأنه حال ضرورة ولا يلزمه غسل فمه بعده. تفضل السويون. لا يلزمه غسل فمه بعد، هب أنه أكل أو شرب مع التحري ولا يدري يقينا هل أكل أو شرب من ماء أو طعام من طهور أم نجس، هل نلزمه أن يغسل فمه لأنه يحتمل أن يكون قد أكل من النجاسة؟ لا. ليه؟ لقاعدة البناء على الأصل اللي احنا مشينا على اللي ايه، الأشياء على أصلها، والأصل الطهارة للنجاسة، الأصل الطهارة. قال ولا يلزمه غسل فمه بعده، أي بعد الأكل والشرب. فإذا وجد طهورا، يعني إذا وجد فمه طهورا، لكن لو وجد فمه متنجسا يقينا يلزمه أن يغسله استصحابا لأصل الطهارة. وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزمه غسل أعضائه وثيابه استصحابا للأصل، يعني يقول لو تحرى، مع أنهم لا يقولون بالتحري، لو تحرى هل يلزمه بعد أن يتوضأ أن يغسل أعضاءه؟ لا، يقولوا لو تحرى، مع أنهم لا يقولون بالتحري. ليه؟ لأنه لم يغسل من نجاسة يقينا، فهمين؟ لأنه لو تحرى فتوضأ من أحدهما لا يكون قد توضأ من نجاسة يقينية، فيبني على الأصل. وقال ابن حمدان يجب والأول أصح، تعالى قد يكتبها عشان خاطر ما تفتكش. قال يجب والأول أصح، لأن حضرتك ممكن تحتاج لتدريس الكتاب، وتدريس الكتاب هو خير وسيلة للمذاكرة، ممكن تأخذ الكتاب ما تذكرش خالص تذكره وانت بتدرسه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، تدرسه في كل حتة تدرسوا الاثنين الاربعة العشر العشرين، مش شرط تدرسوا مجموعة تبقاش كبير وقاعد قدامك 200-300 طالب، تدرسوا الاثنين ثلاثة تستفيد وتذاكر. قال ابن حمدان يجب والأول أصح، وعلم منه أنه لا يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحرم. نعم نقول لا يجوز أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يتوضأ بلا تحرم، بل ينبغي له أن يتحرى في كل ذلك وأن يتوضأ أو يأكل أو يشرب بعد ذلك. نعم لا يجوز طبعا، يعني هو عنده إناءان اشتبه عليه. طبعا هذه المسائل تكون نادرة، قد لا تحدث إلا في حالة المزي ونحوه، مزي ونحوه. ليه؟ لأننا نقول العبرة بالتغير، وهم يقولون العبرة بالقليل والكثير في النجاس، فقد يكون هذا نجس عنده، شوف ماء ذو الطهر ذو طهر ذو، قد يكون نجسا عنده إذا وقع فيه نجس ولو كان قليلا، لو كان قطرة من البول فيشتبه، أما عندنا فلا يشتبه. لكن في حالة المذي قد يشتبه لأنه لا لون له، قد يشتبه ممكن ماشي، في حالة الثياب أو في حالة الماء إذا ولغ في الكلب، هذه أشياء نادرة. قال ولا يتحرى من اشتبه عليه طاهر بنجس مع وجود غير مشتبه، عنده طاهر أو طهور مع نجس، وعنده إناء ثالث أو ماء آخر لا يشتبه، ما الحاجة التي تدعوه إلى أن يتحرى أو يريق ويتيمم أو يتيمم ابتداء؟ ما الذي يدعوه إلى ذلك؟ يترك هذا كله مشتبه يعني، ويتوضأ من ماء أو يشرب أو يأكل من هذا الطهور أو الطاهر، ولا يجوز له أبدا أن يذهب إلى هذا أو ذاك ويتحرى، تتركهما. قال مع وجود غيره مشتبه لعدم الحاجة إليه، وإن توضأ بماء ثم علم نجاسته أعاد ما صلى، وهذا صحيح، إن توضأ ثم علم نجاسته سواء كان في الوقت أو في غير الوقت، وهذا بخلاف مسألة القبلة ومسألة الأمور المشتبه. إن توضأ بماء ثم علم نجاسته وعاد ما صلاه من الفروض لبطلانه حتى يتيقن براءته ليخرج من العهدة بيقين. وما جرى من الماء على المقابر، انتقل إلى سنة أخرى، قال ما جرى من الماء على المقابر فطهور إن لم تكن نبشت. إيه اللي نبشت؟ المقابر، لأنها لو لم تكن نبشت فهي سالمة من عظام ولحوم الموتى ودمائهم، فالأصل أن هذه المقبرة مقبرة الماء لا يختلط بما داخلها من اللحم والدم، فما جرى عليها فطهور على أصله. وما جرى من الماء على المقابر فطهور إذا لم تكن أو إن لم تكن نبشت، للحكم بطهارتها إذن، وإن كانت المقابر قد تقلب ترابها، شوف إن كانت المقابر قد تقلب ترابها أو نبش، هنا يحتمل أن يختلط هذا الماء بالدماء واللحوم أو الموتى فقد يتغير الماء. يقول هنا وإن كانت المقابر قد تقلب ترابها، فإن كانت أتت عليها الأمطار قبل ذلك، يعني قبل ورود الماء أتت عليها الأمطار فغسلتها يعني طهرت. قاله في النظم، لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها النية، والأرض تطهر بالمكاثرة بالماء، فبيقول دلوقتي الماء اللي في المقابر ده حكمه إيه؟ أو ما جرى من الماء على المقابر كما يذكر هنا. هذا الماء الذي مر على المقابر قلنا إن لم تكن المقابر قد نبشت خلاص هو ماء طهور. طيب نبشت وتقلب ترابها وقد يختلط هذا الماء بلحوم وعظام الموتى، قد يكون ذلك، فيقول إن كانت الأمطار قد نزلت قبل ذلك فقد طهرت الأرض وهذا الماء إيه؟ الجديد طهور ماشي. وإلا إلا إذا إن لم تكن الأمطار قد طهرتها قبل ذلك فهو نجس إن تغير بها، أي بالنجاسة، واضح لما تقدم، أو لم يتغير لكن كان قليلا. هنخلف احنا في نقطة نقول له إيه؟ نقول له إذا لم يكن الماء قد تغير ولو كان قليلا فهو على طهوريته، لأن عندنا الماء لا يتغير ولا يتنجس إلا بالتغير، واضح؟ فيقول لي فينجس لملاقاة النجاسة، نقول له لا، مجرد الملاقاة لا ينجس الماء، لكن لا ينجس الماء إلا التغير بالنجاسات. قال: وإن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات من خل ولبن وعسل ونحوها حرم التحري بلا ضرورة. طيب احنا خدنا مسألة قبل كده وقلنا حكم غير الماء، المائعات الأخرى غير الماء حكمها ايه في القلة والكثرة؟ حكمها ايه أشرف؟ انها لا تنجس الا بالتغير كالماء تماما، خلافا للمصنف هنا وخلافا للحنابلة يرون ان المائعات كاللبن والسمن والعسل، واستدلوا بحديث الفأرة، وقلنا بان حديث الفأرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فأرة وقعت في سمن فقال ألقوها وما حولها فاطرحوه، اطرحوا السمن يعني ثم كلوه وصدر السؤال. فنقول ما الحكم المائعات الأخرى كاللبن والسمن الذائب الماء يعني والعسل والخل كالماء تماما، إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره ولم تغيره فلا ينجس. الحنابلة يقولون لو كان هناك زق كبير يسع أكثر من قلتين من العسل أو السمن أو الخل ووقعت فيه نجاسة ولكانت قليلة فإنه يتنجس مجرد الملاقاة، مش زي الماء، لأنهم يقولون بأن الماء يدفع النجاسات عن نفسه خلافا لهذه المائعات. نقول لا، هو كالماء تماما، العبرة فيه بالتغير. طيب هنا المسألة يقول إن اشتبه طاهر بنجس غير الماء كالمائعات، طاهر طبعا المائعات مش هنحتاج نقول طهور لأن المائعات إما نجسة أو طاهرة لأنه لا يتوضأ بها ولا يتطهر بها، فهي إما طاهرة تصلح للأكل والشرب وإما نجسة لا تصلح للاستخدام أصلا إلا للضرورة، من خل ولبن وعسل ونحوها حرم التحري بلا ضرورة. نعم يحرم التحري بلا ضرورة فيها، ليه؟ ليس هناك ضرورة لا تحتاج إليها أنت، فلما تستعملها وقد تعرض نفسك لأكل النجاسات؟ لكن إن كانت هناك ضرورة فيتحرى ويأكل أو يشرب، ولا يحل له أن يأكل أو يشرب منها بلا تحري، وبشرة يأكل ويشرب لا، يتحرى أولا. ويجوز معها يعني مع الضرورة أن يأكل وأن يشرب من هذه المائعات المشتبهة. المشتبهة لماذا؟ لأنه يجوز له أن يأكل من النجاسات المتحققة أصلا، عنده نجاسة كالميت أو غيرها يقينا هي نجاسة، يجوز له أن يأكل منها مع الضرورة، فمن باب أولى يجوز أن يأكل أو يشرب من المشتبه فيه التي ليست بنجسة على التحقيق. قال: وحيث جاز التحري عند الضرورة ولم يظهر له شيء تناول من أحدهما للضرورة، لأنه قد يتحرى بقرينة وقد يتحرى ولا يظهر له شيء، الأمور عنده متساوية، النجس يساوي الطهور فيأكل من أحدها أو يشرب للضرورة. انتقل إلى مسألة أخرى فقال: وإن اشتبه طاهر غير مطهر بطهور لم يتحر. هنا المسألة في الماء، رجع إلى الماء فقال اشتبه عنده الطهور بالإيه؟ بإرجاء بالطاهر، عنده ماء طهور. هذه المسألة لا ترد على قول الظاهرية ولا على قول الشيخ الإسلام، لأن الظاهرية والشيخ الإسلام يرون أن الماء قسمان، طاهر هو الطهور عندهم برضه ونجس، لكن هذه المسألة على قول الحنابلة وعلى القول الراجح عند الجمهور أنها واردة، اشتبه عليه طهور بإيه؟ طب كيف يشتبه الطهور بالطاهر؟ ما الطاهر عندنا ما خالطه طاهر فأخرجه عن إطلاقه، يبقى خارج عن إطلاقه قدامنا، لكنهم يعنون بذلك أمثلة زي الماء المستعمل عندهم ليس بطهور، يشتبه بغير المستعمل، لم يتحر. ليه؟ لأن التحري احنا محتاجه ليه؟ عشان تختار أحدهما. هنا لا يحتاج إلى التحري. ليه هيقول لك دلوقتي؟ لم يتحر وتوضأ منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل، يبقى هيعمل ايه؟ وهذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح إن لم يتحر، ماشي؟ لأنه لا يحتاج إلى التحري، لو اشتبه هذه مسألة قد لا تقع على الراجح، لكن لو وقعت، لو وقعت، لو فرضا وقعت، يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة حتى يكون قد أتم وضوءا كاملا بطهارة يقينية، لأن اليقين يقول أن هذا هو الطهور أو ذاك هو الطهور، ثم يصلي صلاة واحدة. قال ويجوز له هذا ولو كان عنده طهور بيقين، يعني لو ماءه مشتبه طهور بطاهر وعنده ماء آخر طهور بيقين، يجوز له أن يستخدم هذا المشتبه مع وجود الطهور بيقين؟ نعم هنا يجوز له، لأنه لن يستعمل نجاسة ولن يؤدي صلاة ناقصة ولا وضوء ناقصا، إنما سيتوضأ يقينا بماء طهور من هذا غرفة من هذا غرفة، فيجوز له أن يستخدمه وأن يستعمله مع وجود الطهور، بخلاف المسألة الأولى إذا اختلط طهور بنجس لا يصح له أن يستخدم هذا المشتبه والمختلط مع وجود الطهور، الطهور بيقين. ماشي. قال وصلى صلاة واحدة، يعني يصلي بهذا الوضوء اللي هو من هذا غرفة من هذا غرفة، هذا وضوء واحد يصلي بهما صلاة واحدة، فلازمه أن يصلي الفرض مرتين. ولو توضأ من واحد منهما فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ما صلاه لعدم صحة وضوئه. ليه برضه؟ لأنه أدى الوضوء وهو شاك. لو توضأ من أحدهما، أحد المشتبهين اللي هو مشتبه إيه؟ طهور بطاهر، توضأ من أحدهما حتى لو بان أنه قد توضأ من الطهور يعيد، لأنه أدى الوضوء وهو شاك فيه ولم يؤدي العبادة بيقين. وهنا لماذا لم نقم بالتحري؟ هنا لماذا لم نقم بالتحري كما قلنا في المسألة السابقة؟ المسألة السابقة لا يستطيع أن يجمع بين الماء الطهور والنجس، لأنه حينئذ سيتلوث بالماء النجس لا محال، فلا يستطيع، فيعدل إلى التحري، والتحري ضعيف، تحري هذا الوجه فيه ضعف، ولذلك يفضل العلماء عند الحنابلة التيمم على التحري، لكن نقول بالتحري وإن كان ضعيفا لكنه معمول به في السنة. طيب هنا لماذا لم يتحرى في هذه المسألة؟ الطهور بالطاهر اشتبه مع، لماذا لم يتحري؟ لم يتحرى. نقول لأنه يمكنه أن يتوضأ بالماء الطهور بلا تحري، بلا تحري، من هذا غرفة من هذا غرفة، وهو أقوى من التحري، فلا يعدل إلى الضعيف ويترك الأقوى. قلت يعني الشارح، احنا عايزين نخلص، احنا ماشيين ببطء شديد، في سؤال ملح يعني في المسألة؟ تفضل. الايه؟ انا ارفع صوت. عند الجمهور وعند الحنابلة هنا ما فيش تحري عشان نقول، لكن ترد المسألة عندك في النقطة الأخرى، هنا ما فيش تحري أصلا لا عند الجمهور ولا عند الحنابلة، فنقول يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة. طيب ما الذي ألجأك إلى الوضوء بغير تحري؟ أنت مقصر تعيد الصلاة والوضوء لأنك أديت الصلاة وأنت شاك فيه. على كلام الكل. أنت تتكلم في مسألة لا نتكلم في مسألة التحري نفسه، تكلم في مسألة الطهور والطاهر. نعم نعم نعم، هذه المسألة أصلا لا ترد على قول الظاهرية ولا في الإسلام. قال يا شيخ محمد احنا عايزين نمشي، الله يبارك، متأخرين جدا. ايه تلخيص الكلام ده كله في كلمتين اثنين؟ قال لو اشتبه طهور بنجس يعمل ايه؟ يتحرى وتوضأ من احدهما مرة يصلي به صلاة واحدة، ولو اشتبه طهور بطاهر يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة ويصلي صلاة واحدة وانتهى الأمر على الراجح. بس ما ينفعش تدرس المسألة كده من شوشية، لازم تأصل المسألة عشان خاطر تفهم قول الحنابلة، لأن أنت لو خدت المسألة كده وأنت تدرس كتاب منتهى عند الحنابلة تروح لكتاب برضه ثاني أقل منه عند الحنابلة وتفهم شوية المسألة إيه، لأن أنت خدت على الراجح وانتهى الأمر. لابد أن تدرس وأن تمشي مع المصنف ثم تفند كلامه وترد عليه إن كان عندك دليل. احنا قلنا هذه المسألة نادرة الوقوع، انا قلت كده شنو، انا قلت كده هذه المسألة نادرة لو وقعت في بعض الافتراضات يكون هذا هو الحل. لكن أنا عندي على الراجح المسألة دي وذكها على الراجح مش في المسألة نفسها، على الراجح في الماء نفسه، إن الماء قدامه دي ماء إيه؟ ما ليش دعوة إيه اللي وقع فيه، وقع ما وقع فيه، إلا أن يكون الكلب قد شرب منه فترد مسألة الطهور بالنجس، فأخبرك ماء طهور خلاص توضأ منه وانتهى الأمر. طيب قال ولو قلت والغسل فيما تقدم كالوضوء، هو يقول يعني الغسل كالوضوء، نعم نقول الغسل كالوضوء ماشي، وكذا إزالة النجاسة، إيه رأيك مسألة دي إزالة النجاسة لو اشتبه عليه؟ لا، إزالة النجاسة لا تحتاج إلى اشتباه، لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا يزول حكمها بزوالها وانتهى الأمر. قدامك نجاسة زالت ولا ما زالتش، ولا هنقول استنى هي زالت بماء طهور ولا الماء اللي أزالها كان نجس ولا كان طاهر ولا كان حكمه إيه؟ لأن الطاهر أصلا عند الحنابلة لا يزيل النجاسة. نقول لهم لو زالت بنجس، زال عينها وجرمها بنجس ثم جفت تماما فقد طهرت، لأنه ارتفع حكمها خلاص، لو زالت ارتفع حكمها. ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده، يحتاج إلى شرب في إيه؟ عند ماء طهور وماء طاهر، هو يحتاج إلى شرب، لابد هنا يتحرى. ليه؟ لأنه يشرب أنه فيه، لو ما تحرش ممكن يشرب الطهور، يبقى اللي فضله الطاهر تضع بيه ما ينفعش، فلابد أن يتحرى ويشرب إيه هنا؟ الطاهر اللي هو لا يصح بالوضوء، لكن يصح الشرب منه، يشرب الطاهر ويبقي الطهور للوضوء. ولا قال ولو احتاج إلى شرب تحرى وشرب الطاهر عنده، أي ما ظهر له أنه الطاهر، وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه احتياطا، احنا لسه موافقينه في العبد، تعال بقى للنقطة اللي جاي، ثم تيمم معه احتياطا. يعني بقول ايه؟ بقول عندك ماء طهور اختلط عليك بماء طاهر، ماشي هنقول له ماشي نتحرى. ايش معنى هنا نتحرى؟ اصلا عايز واحد منهم للشرب، إنما لو مش عايز حاجة للشرب أتحرى هتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة وانتهى الأمر. لكن عايز واحد دلوقتي زي بالضبط ما كان عايز واحد للوضوء، بس أنا عايز واحد للشرب، يبقى واحد أبقى الطهور ولا الطاهر؟ أبقى الطهور واشرب الطهر بالتحري ماشي. وبعدين الحنابلة يقولون يعمل إيه؟ يتيمم مع هذا التحري عشان يبقى أدى العبادة بيقين، لأن العلماء مش بيقولون لا التحري يقيم، التحري يقيم، وإن كان في ذاته ليس بيقيم، لكن نحن خلنا يقين ليه؟ بحكم الحديث، فليتحرى الصلاة ليبنى عليه، هذا أدى العبادة كما أمر الله ورسوله خلاص انتهى الأمر، أداها بيقين في الصحة وليس في الفعل نفسه. واضح؟ نقول هو يقول هنا في المتن ثم تيمم معه احتياطا إن لم يجد طهورا غير مشتبه ليحصل له اليقين. نقول والصحيح أن هذه المسألة مسألة كلها لا ترد على الراجح، ولو فرض أنها تحدث لكان الواجب عليه أن يتحرى ويتوضأ من أحدهما، ولا نجمع مع الوضوء التيمم حتى لا نجمع عليه عبادتين. احنا جمعنا كده عبادة الايه؟ الوضوء مع التيمم بغير دليل ولا موجب، وهذا لم يرد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ان النبي صلى الله عليه وسلم امر احد اصحابه ان يتوضأ وان يجمع مع الوضوء التيمم، انما نقول التيمم بديل عن الوضوء، فلا صح ان يجمع الانسان بين البدل والمبدل منه. واضح؟ ثم انتقل إلى مسألة أخرى، يقول وإن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة، هو يضع هنا هذا الايه القيد، أن تكون مباحة وإلا قد تكون الثياب طاهرة وليست مباحة، والمسروق والمغصوب عند الحنابلة لا يصح فيه، لا تصح في الصلاة ماشي، ولا يصح عندهم الوضوء بالماء الايه المغصوب. قال إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بثياب نجسة أو محرمة ماشي، ولم يكن عنده ثوب طاهر، قلنا أيضا هذا الكلام قد لا يرد على الراجح، أن الثياب لو كانت نجسة عندنا سنراها، إلا إذا كانت ملوثة بالمذي وغيره من هذه الأمور التي تنجس ولا يظهر لها لون وتشتبه بالماء. إن اشتبهت ثياب طاهرة مباحة بنجسة أو محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر، وهذا هو الضابط عندنا دائما، وهذا هو القيد، لا تترك اليقين وتنتقل إلى المشتبه. عندك ماء طاهر يقينا أو طهور أيضا يقينا، لا تتركها تذهب إلى المشتبه. عندك ثياب طاهرة يقينا، لا تتركها تذهب لتتحرى أو تخرج أو تصلي مرات كما يمر معنا هنا. قال ولم يكن عنده ثوب طاهر بيقين أو ثوب مباح بيقين لم يتحرى، لما تقدم في اشتباه الطهور بالنجس. هم دائما في الماء وفي الثياب لا يقولون بالتحري. طب هيعمل ايه في الاشكال ده؟ هيعمل ايه؟ هناك كان ينتقل الى مسألة التيمم، هنا ينتقل الى ايه؟ يخلع الثياب كلها ويصلي بغير ساتر العورة؟ هيقول لك. قال وصلى لم يتحرى، مش يتحرى، يبقى ما عندوش تحري في الثياب، يعني يتحرى الثوب هو اللي طاهر وان هو اللي نجس؟ لا. قال وصلى في كل ثوب صلاة واحدة يكرره، يعني يكرر نفس الصلاة، هو الآن يقدم على صلاة الظهر يكرر الظهر بعدد الثياب النجسة أو المحرمة، وزاد صلاة ليصلي في ثوب طاهر يقينا، ينوي بكل صلاة أخر، يعني عنده أربعة ثياب. طبعا هذا لا يرد إلا إذا كانت الثياب مشتبهة، وإلا هو يعرف أن الثوب الأحمر هو الذي تنجس والأبيض هو الذي فلا اختلط عليه الأمر. لكن في الغالب إذا كانت الثياب مشتبهة عنده أربعة أثواب، منها ثوب تنجس ثم اختلط ببعضها ونسي ما هو المتنجس، يقول يصلي بعدد النجس، النجس كان كام؟ واحد، يصلي صلاة ويزيد صلاة عشان يأخذ من الطهور ثوب، ثوبا طاهرا يصلي فيه، يبقى يصلي صلاتين. لو كانت الثياب النجسة اثنين هيصلي كم صلاة؟ اثنين، هيصلي اثنين بعد النجس ويزيد صلاة عشان يبقى خدم الطاهرة، ثياب الطاهرة يعني، وصلى صلاة بنفس الفرض، صلي نفس الفرض الظهر والظهر، يكون قد صلى صلاة واحدة يقينا لثياب طاهرة على كلام. لكن هنا يقول ينوي بكل صلاة الفرض، لا بد أن ينوي الفرض، يعني لا تكفيه نية الظهر، لا بد أن ينوي أنه يصلي الفرض، وهذا لا يشترط. والظهر وإيه؟ فريضة ولا سنة؟ تكفيه نية الظهر الذي يصليه بالإعادة والتكرار. قال احتياطا كمن نسي صلاة من يوم، نسي هو يا صلاة ايه؟ كانت الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا ايه؟ يصلي ويكرر. نقول الصحيح انه يتحرى، طالما انه ثبت عندنا ان التحري ثابت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتحرى في الثياب او في الماء يتحرى، هذه سنة. الصح انه يتحرى ويصلي في الثوب الذي يغلب على ظنه انه طاهر. طيب، واذا وجد ثوبا بعد ذلك طاهرا بعدما صلى وانتهت صلاته، لا يعيد، ولا يعيد إذا وجد ثوبا طاهرا، خلافا للمذهب. المذهب يلزمونه أن يعيد الصلاة التي صلاها بثوب نجس أو بثوب مشتبه، نقول لهم لا، لا يعيد، يتحرى ولا يعيد. واضح؟ ماشي؟ طيب. قال وإن جهل من اشتبهت عليه الثياب عدبها، المشكلة أكبر بقى، وكان الأول هيعد ويصلي صلاة زائدة، هنا جهل العدد لا يدري كم كان عدد الثياب التي تنجست. ماشي. قال صلى فرضه في كل ثوب منها يصلي في ثوب بعد آخر حتى تيقن أنه صلى في ثوب طاهر أو مباح، هيعمل إيه هنا؟ وجهل العدد، عنده عشرة أثواب لا يعرف كم منها قد تنجس نفسه، كان واحدا أو كان ثوبين أو ثلاثة، لا يدري كم العدد. قال هنا يلزم بأن يصلي بعدد الثياب التي عنده كله. ثم قال وقال ابن عقيل يتحرى في أصح الوجهين دفعا للمشقة اكتبه الصحيح. هنا لدى إليه إلى التحري، لكنه لم يلجأ إلى التحري إلا في حالة، اسمع يا ابني، هنا لم يلجأ إلى التحري إلا في حالة المشقة. والصحيح أنه يفعل الأيسر والأسهل، والشريعة لم تأتي إلا بالتيسير دائما ولم تأتي بالمشقة، فتحرى حتى ولو لم يكن هناك مشقة، يعني حتى لو كان عنده ثوبان فقط أحدهما متنجس ولا يدري ما هو، يتحرى ويصلي بالثوب الطاهر. وهذه المسألة أقول نادرة، وإلا فإنه سينظر إلى الثوب، إن كان الثوب قد تنجس نجاسة ظاهرة عليه نجاسة لا يصلي فيه، وإن كان الثوب ليس عليه نجاسة يصلي فيه، لأنه إما أن يكون قد جاف بالريح أو بالشمس أو زالت نجاسته بأي شيء فيصلي فيه. لا يعيد، وهذه بخلاف مسألة الوضوء أقول لك عليها بعدين، لا يعيد، لأن الوضوء هو الفعل نفسه، إنما الثوب يختلف. جاء عليه بول ثم جف بالريح أو الشمس، لو زالت النجاسة زال حكمها، لا يشترط الماء ولا يشترط النية، وقلنا ذلك في المقدمة وفي أثناء الشرح. قال هنا في مسألة في الشرح نفسه، قال وإن اشتبه مباح بمكروه اجتهد، مباح بمكروه في الثياب، تكون الثياب مكروه، ويحتمل أن يصلي فيما شاء بدونه، يعني بدون اجتهاد وبدون تحري، ويحتمل أن يصلي بكل ثوب صلاة، وإن صلى بهما معا كره، ليه؟ لأنه يصلي بمكروه ومباح مع بعض ما ينفعش. طبعا الصواب في كل ذلك أنه يتحرى سواء في المكروه مع المباح أو في المحرم مع المباح، يتحرى ويصلي بالثوب الذي يغلب على ظنه أنه طاهر تماما. قال وكذا حكم الأمكنة الضيقة. إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة بيقين، يعني عنده حجرة ضيقة، عنده هذه البقعة تنجس بعضها ببول وبعضها وقع في ماء ولا يدري واختلطت عليه، ماذا يفعل؟ قال فإذا تنجس زاوية من بيت وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين في زاويتين، وإن تنجس زاويتان صلى ثلاث مرات في ثلاث زوايا. ليه؟ زي مسألة الثوب هيعمل ايه؟ هو الركن المتنجس واحد، يصلي مرة يكون هنا قد يكون قد أتى بالنجاسة، ويصلي صلاة أخرى في زاوية أخرى فهو بيقين قد صلى في زاوية طاهرة. والصحيح أنه أيضا يتحرى، لأن احنا ماشيين على قاعدة التحري التي ثبتت لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وقاعدة البناء على الأصل. صح أنه يتحرى يصلي في زاوية واحدة ولا يعيد الصلاة، ويصلي في فضاء واسع كصحراء وحوش كبير تنجس بعضه واشتبه حيث شاء بلا تحري للحرج والمشق. هنا يفرق بين أن يكون الفضاء ضيقا أو المكان ضيقا، وبين أن يكون الفضاء واسعا وله عدة زوايا ومرابط وقد تنجس بعضها وهو لا يدري ما هي. هذه البقعة له أمكنة وبقعة اشتبهت عليه، إن أعاد الصلاة في كل بقعة منها صلى حتى يدخل الوقت الآخر مش هيخلص. فقال هنا للمشقة والحرج يعمل ايه؟ يتحرى، فلدى أيضا إلى التحري، وقلنا بالتحري من أول الأمر. قال ولا تصح من اشتبهت إمامة من اشتبهت عليه الثياب، لا تصح في المتن، يقول لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب أو البقعة الضيقة الطاهرة بالنجسة، لأنه عاجز عن شرط الصلاة وهو الطاهر المتيقن. يعني يقول رجل يصلي بالناس إماما اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة، فهنا فيصلي إما أن يصلي بعدد النجس ثياب النجس يعني أو البقعة النجسة ويزيد صلاة، أو أنه سيتحرى كما قلنا على الراجح فيكون في حاله أقل كمالا من الذي يصلي بصلاة بثياب طاهرة متأكنة. فيقول لك ده ما يقومش بالأكمل أنه أقل. والصحيح أن من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، ويصلي صلاة نقول هذه الصلاة تصح لنفسك أم لا؟ تصح، فتصح لغيره الذي أولى، إلا أن يكون هناك من هو يساويه في القراءة في الصلاة فيقدم لأنه أولى. هنا رجل يساويه في القراءة، لكن الإمام الراسخ أو الأقرأ نؤخره لأنه اشتبهت عليه الثياب، نقول هو تحرى وصلى صلاة صحيحة، إلا أن يكون هناك من يساويه أو أعلى منه في القراءة فيقدم لأنه أكمل حالا. واضح؟ لكن هنا الإشكال يقول لا تصح، يعني لو صلى لا تصح الصلاة، نقول بل تصح وإن كان هناك من هو أقرأ منه أو يساويه في القراءة قدم فأنه أكمل منه حالا وتصح صلاته. قال وإن اشتبهت أخته، هنا يستطرد وإلا فهذه لا ترد في باب الله في كتاب الطهارة، هذه المسألة أو المسألة التي سأذكرها لا ترد في كتاب الطهارة وليست من متعلقات باب الطهارة كتاب الطهارة. قال اشتبهت أخته أو نحوها من محارمه بأجنبية أو أجنبيات لم يتحرى للنكاح وكف عنهن، يعني فصل المسألة دي سريعا كده، ممكن تيجي ازاي اشتبهت أخته بأجنبية أو أجنبيات، ما قالش بلد كاملة، يعني اشتبهت أخته بمرأة أخرى بعشر نسوة أخر بخمسة بسبعة، ترد ازاي مثلا؟ تكون أخت أو مش أخته، سواء من الرضاعة أو من النسب، فاشتبهت عليه. أنا شاكي تكون البدة أختي منه ولا مش منه، فنقول له ما تتحرش، تتحرى ليه؟ النساء سواها كثير، يروح لمكان تاني وتزوج. قال وإن اشتبهت أخته أو نحوها في قبيلة كبيرة، نحوها زي إيه؟ زي عمته، زي خالته، زي بنت أخوه، زي بنت أخته، زي بنت ابنه، نحوها من محارمه التي يحرم عليها أن يتزوج بهن. قال إن اشتبهت أختها أو نحوها في قبيلة كبيرة أو بلدة كبيرة، بلدة كبيرة هو هنا قيدها بأن تكون كبيرة، بلد زي كفر الشيخ، بلدة كاملة، هو يعرف أن أباه قد تزوج هنا ولا يدري من أخته في كل هؤلاء البنات أو النساء، نقول له تفضل يجب عليك أن تترك كل هؤلاء؟ لا، المسألة فيها مشقة، ولا تحرى في كل واحدة ويمر عليهم؟ لا، لا يتحرى. ولذلك هنا يقول له النكاح منهن من غير تحر، له النكاح منهن من غير تحر، هنا حتى لا يشق على الناس أباح من غير تحر، وفي المسألة الأخرى حرم التحر سواء في الطهارة أو الثياب، نقول له كن وسطا، فنقول بالتحرش مسألة الأولى، وهنا إن اشتبهت وشق عليه لا تحر. كانت البلدة كبيرة، نعم شبه. لا معروف، يعني رجل معارف أن أبو عمر متزوج امرأة أخرى، رجل يعلم يقينا أن أباه لم يتزوج امرأة أخرى، يقوم مجرد ما أي واحد يقول له كلمة يروح يترك المسألة. هذه الشبه تكون في المبدأ يقينية، يعلم أن أباه قد تزوج، لكن من أي وأي بنت؟ هذه الشبهة التي يغرض وترد عليه، لكن حسب ما هو قد يكون القول له قرينة، له قرينة ترجح أن أباه قد تزوج فعلا، كان بيهرب كده كل أسبوع يومين ثلاثة، يبقى عارفين في قرينة، وكان بيروح يمت الورق كده ممكن. قال نظيره ما تقدم في الميتة والمزكاة. إيه الميتة والمزكاة؟ يقول إن اشتبه عليه ميتة أو أكثر قليلا أو مجموعة حيوانات في أحدها ميتة، حيوانات اشتبهت المزكاة بالميتة فيها، هنا يتركها كلها. ليه؟ هنا لا حاجة له إلى التحري، يتركها ويذهب إلى لحم آخر. أما إذا اشتبهت ميتة بلحم المذكاة في المصر كله لحوم كلها اللي قدامك دي كويسة فيها ميتة، يترك اللحمة كله في المصري كله؟ لا، يأكل بلا تحري. ولا مدخل للتحري في العتق والطلاق. يقول العتق والطلاق ليس فيه تحري، فإذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها، هذه المسألة أيضا نادرة الحدوث أن يطلق ثم ينسي. طبعا هو مش هيبقى عنده زوجة واحدة، وإن طلق مش هينسي، لكن إن وردت كما طلق بعض الرجال، أخبر الحمقى المغفلين، طلق بعض الرجال زوجاته الأربعة في مجلس واحد يطلقها، ثم تأتي الأخرى تتكلم وتدافع يقول أنت طالق، اللي تتكلم يقول أنت طالق. فقالت امرأة من جيرانه ما رأينا أحمق منك تطلق زوجاتك الأربعة في مجلس واحد. قال أنت طالق إذا آذن زوجك. قال أنا آذن. فطلقها. فإذا طلق واحدة من نسائه وأعتق واحدة من إمائه ثم نسيها أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن كما يأتي ولا تحري. فيقول هنا يقرع، يقرع تفضل، ولا يتحرى لأنه لا دخل للتحري في العتق والطلاق. قال التحري والاجتهاد والتوخي متقاربة، ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود. والتحري هو الاجتهاد والتوخي، كل هذه معناها واحد. قال ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أحكام أوانيه عاقبه، فقال باب الآنية. نعم، ها؟ الحمد لله من الطهارة خلص. الطهارة، الطهارة عند الحنابلة فيها تشدد وفيها مبالغة، ولذلك عند الحنابلة لو واحد حنبلي صح يعني، بس الحمد لله ما عادش حنبلي صح، لأن حنبلي ده لابد أن يكون مبنى على أصول الحنابلة. إحنا مش حنابلة. ليه؟ وإن كنا ندرس المذهب الحنبلي، الحنابلة يعرفون المذهب تماما ويعرفون أقوال العلماء في المذهب وظاهر المذهب والراجح والمرجوح والمشهور في المذهب وخلافه، فضلا عن أن يكونوا حنابلة يعني يعرفون عبارات ومفهوم عبارات الإمام أحمد وعبارات الحنابلة. فلو سألتك ماذا يعني قول الإمام أحب إلي، لأنها ستأتينا قريبا، أحب إلي يعني ماذا يعني بها الإمام شكياس، يقول الإمام أحمد هذا أعجب إلي، هذا أحب إلي، هذا يعجبني. يعني إيه يا شيخ ياسر؟ ها؟ أه؟ جائز؟ يبقى أنت حنبلي إزاي؟ ده أنت لا حنبلي ولا شافعي ولا مالكي ولا حنف. جائز تكون حنف. شوف الرجالة سوا الحنابلة، يقصد بالاستحسان والندب والاستحباب، يقول هذا أحب إلي. لا تخلط بين هذا القول وبين قوله يفعل هذا احتياطا، احتياطا ضيق، يفعل هذا احتياطا يعني بها الوجوه لنزاهته رحمه الله ولورعه، إنما أحب إليه ديت يعني بها الاستحباب. فالحنابلة يعرفون، حنبلي بقى لما يجي يتوضى هيزهقك في الوضوء. فالحمد لله احنا طلعنا من الوضوء ودخلنا في الأنيف، برضو ممكن يزهقونا شوية في باب الايه جلد الميتة، لكن المسائل أسهل بإذن الله. باب الأنية، نأخذ عدة مسائل في باب الأنية إن شاء الله. المسألة الأولى حكم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة. اتخاذ واستعمال، لأن هناك فرقا، لأن هناك فرقا بين الاتخاذ والاستعمال. حكم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة والمموه والمنقوص والمكفت بهما. المموه والمنقوص والمكفت بهما يعني بالذهب والفضة. قال باب الآنية، الباب معروف وقد يطلق على الضف، وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه، ويجمع على أبواب، وفي الازدواج على أبواب، وهي والمكفت. الآنية لغة وعرفا الأوعية، وهي ظروف الماء، الظروف اللي هي الأواني التي توضع فيها الماء يعني، ونح ظروف الماء ونحوها اللي زي الظروف، الظروف يعني الايه الأوعية والآنية والإداوة والحاجات دي بحال. والآنية جمع إناء كسقاء وأسقية ووعاء وأوعية، وجمع الآنية أواني، والأصل أآني، أبدلت الهمزة الثانية واوا كراهية اجتماع همزتين. عندنا في باب الآنية استعمال، اكتب استعمال. ما هو الاستعمال؟ الاستعمال أن يستعمل الإناء فيما يستعمل فيه أو فيما صنع له. زي إيه؟ أن يستعمل الإناء فيما يستعمل له عادة يعني، أو فيما صنع له أصلا. زي إيه؟ زي الطبق، طبق وإيه؟ إيه؟ والكوب والإداوة، حاجات كل هذا. الكوب يستعمل لماذا؟ صنع للأكل والشرب، أو الطبق صنع للأكل والشرب، فاستعمله فيما صنع فيه أو فيما صنع له أو فيما يستعمل فيه، هذا استعمال. أما الاتخاذ أن يستعمل في غير ما يستعمل فيه عادته، أنت عارفين إيه؟ في غير ما يستعمل فيه عادة أو في غير ما صنع له. زي إيه؟ زي عندنا الطبق، الطبق يستعمل فيه أصلا في الأكل، يستعمل في الأكل والشرب، شرب الشربة صح؟ طيب قد يستعمل الطبق، تلاقي العرايس جايبين طبق كده مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله، زينة كده حاطينه في الميز زينة. طبعا هذا محرم أن تستخدم الآيات ويستخدم اسم الجلالة في هذه الإطباق، وقد تنكسر فتغير معنى الكلام، وقد تداس وقد تهان. لكن هذا الطبق يستعمل ولا يتخذ؟ اتخذ، محدش يستعمله، محطوط في النيس صح؟ قد تجد فنجانا أو كوبا منقوسا، عليه نقوسات، عليه زخارف، لا يستعمل في الأكل ولا في الشرب، فهذا يستعمل في الاتخاذ، هذا يسمى اتخاذ لا يستعمل. هناك أمر ثالث وهو الاتخاذ على هيئة الاستعمال، أن يتخذه على هيئة الاستعمال، يعني هو متخذه لا يستخدمه، لكن اتخاذ على هيئة الاستعمال. زي اللي هو الخلط بينهم بقى، كآلة الموسيقى، كالطنبور، تعرف الطنبور اللي هو ايه؟ مش الطنبور بتاع السائي، الطنبور اللي هو يعرفونه يقولون هو قطعة من الخشب لها أوتار ولها عنق اللي هو الايه؟ العود، الطنبور ده هو لا يأكل فيه ولا يشرب، لكن يستعمله أو يتخذه على هيئة الاستعمال. هذا وسط بين الاتخاذ والاستعمال. فهناك هذه الأشياء الثلاثة. فقال كل إناء طاهر طاهر، وهذا قيد، يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه. ماشي تمام، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله، واتخاذه على الاستعمال ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه، لو كان من الجواهر الغالية زي العقيق، زي المرجان، زي الآت، زي سمن الفيل، زي العاج، زي المعاج وسمن الفيل، زي الزمرد، زي الماء بتاع ايه، لا سيبك ماء الزهد، لا سيبك لانها هتدخل في المطل والمواه بالله، الحاجات الغاليه الثمينه. هناك اشياء يا اخواني اغلى من الذهب والفضه، لكن طبعا احنا لا نعرف الذهب والفضه ولا ما هو اغلى من الذهب والفضه. قد يكون هناك جواهر تساوي الملايين ماشي، زي الماس. لو طبعا هذا لا يوجد الا عند الملوك الامراء، عنده طبق من الماس من الجوهر يستخدمه، وهذا مباح وهذا مباح، الا من جهه التبذير والاسراف والمغالاه في استخدام الايه اضاعه المال. لكن من مبدئه ومنشئه مباح، كل اناء مباح ماشي. يقول كلب اللور والياقوت والزمرد وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والنحاس يعني والحديد، لما روى عبد الله بن زيد قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر فتوضأ. الثور اللي هو إيه؟ الإناء الصغير يشرب منه زي الكوز كده، مش الطشت، لا الطشت هطلعه طشت للنبي صلى الله عليه وسلم يشرب منه ثور، إيه؟ مش طشت، طشت اسمه طشت، إنما الثور اللي هو الإناء الصغير ده. وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من جفنة ومن ثور حجارة ومن إداوة ومن قربة، فثبت الحكم فيها لفعله وما في معناها قياسا لأنه مثلها، ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة في الثمين. طب عد الحتة دي عشان نفهم هو عايز يقول إيه، العلة دي إيه، العلة في ذهب والفضة. عد الحتة دي يقول مسمع المثل، كل إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينا كجوهر ونحوه، إلا عظم آدمي وجلده، عظم الآدم وجلده طاهر ولا نجس؟ إيه رأيك؟ طاهر، المؤمن لا ينجس، لكنه يحرم استعماله أو اتخاذه إناء لحرمته. ولقد كرمنا بني آدم، فالتكريم يعني ألا يمتهن وألا يستخدم، لأن الإناء غالبا لو استخدمه انكسرت المية، والإسلام أمر بتكريم الميت ودفنه فلا يستعمل، ولا يستعمل حتى شعره، وإلا إناء مغصوبا ماشي. عند الحنابلة يقولون إناء المغصوب ماشي، وعند غيرهم لا يصح أن تغصب إناء وأن تستعمله، لكن مسألة صحة الوضوء به ولا الكلام ده كله من الناس دعبها دلوقتي، فيحرم لحق مالكه. وإلا إناء ثمنه المعين حرام، لو كان ثمنه المعين مش الإناء نفسه محرم، فهذا يؤدي إلى تحريم الإناء لحق مالكه. وإلا آنات الذهب والفضة ومضببا بهما، يعني لا يصح أيضا أن تستخدم آنات الذهب والفضة والمضبب بهما. هنقف عند المسألة ديت عشان نقول لك إيه العلة، لماذا حرم الشرع الذهب والفضة في الاستعمال والاتخاذ أو الاتخاذ على هيئة الاستعمال على الرجال والنساء على السواء، فلا يصح للمرأة أن تستخدم إناء من ذهب ولو كان صغيرا جدا، ولكن يصح لها أن تلبس من الجواهر من الذهب والفضة ما شاء، واضح؟ ويصح للرجل أن يلبس من الفضة، ولا يصح له أيضا أن يستخدم إناء من الفضة، واضح إخوانا؟ ما هي العلة؟ قال العلماء، وهو هنا الذي ذكره الشارح في الصفحة السابقة الصفحة 88، قال لأن أو العلة استعمال الذهب والفضة في الأكل والشرب ونحوها يؤدي إلى قلتها، لأن هذه النقدين التي تتعامل بها الناس، فإن استخدمها الناس في الأكل والشرب وأباحها الشرع في أكل الشرب أدى إلى قلتها. اثنين، لأنها طريق إلى الفخر والخيلاء. طب ما تقول لي ما الجواهر الأخرى طريق إلى الفخر والخيلاء؟ هذه الجواهر الأخرى لا يعرفها كثير من الناس، فلا تنكسر قلوبهم برؤية الأغنياء يستخدمونها، لكن لما يشوف الذهب والفضة لنفس الله عفاه، هو لا يحصل على ذهب ولا دينار ولا يجده إلا بالمشقة، ويجد غيره يأكل فيها ويشرب فيها ويستعمل وينكسر قلبه به، إما للخيلاء وإما للخيلاء وإما للتقليل والتضييق في النقدين، واضح؟ واضح. ولذلك الحرير يحرم أيضا على الرجال، وإن كان يباح ما هو أغلى من الحرير، ليه؟ لمعرفة الناس غالبا بالحرير وقلة معرفتهم بغير الحرير. نتوقف عند قوله وإلا آنات ذهب وفضة ومضببا بهما أو بأحدهما فيحرم أي اتخاذه واستعماله. ما نحن الآن في باب الآنية من كتاب الطهارة، وقلنا اختصارا بأن الآنية كلها مباحة ولو كانت ثمينة ولو كانت رخيصة، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهن، وكما تأتي إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.